إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. والتوسل معناه أن يقرن الداعي بين يدي دعائه ما يكون سببا لإجابة دعوته. هذا التوسل، أن يقرن الداعي بين يدي دعائه ما يكون سببا لإجابة دعوته. والتوسل منه مشروع ومنه ممنوع، والمشروع منه ستة أقسام. القسم الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، وهذا يقع على وجهين. الوجه الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه على سبيل العموم، كما لو قلت اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. والوجه الثاني أن يقع التوسل إلى الله تعالى بأسمائه على سبيل الخصوص، كأن تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني. وهذا داخل في قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. القسم الثاني من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، وهذا أيضا يقع على وجهين عام وخاص. فأما العام فكأن تقول اللهم إني أسألك بصفاتك العليا، يعني بعموم الصفات. والثاني خاص، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي. فتوسل إلى الله عز وجل بعلمه وقدرته. القسم الثالث من أقسام التوسل التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه الآية السابقة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. القسم الرابع التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ومنه هذا الحديث فكل واحد من هؤلاء الثلاثة توسل إلى الله تعالى بصالح عمله. القسم الخامس التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي وما هو عليه من الفاقة والحاجة، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والقسم السادس التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعوته، ومن ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. هذه أقسام التوسل المشروع. وأما الممنوع فهو أن يتخذ وسيلة لم يجعلها الشارع وسيلة، كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، فهذا ليس وسيلة، لأن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينتفع به هو دون غيره. أو التوسل بالأولياء والصالحين ونحو ذلك، يعني بذواتهم، فكل هذا من التوسل البدعي. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز تصرف الفضولي إذا أجيز، والفضولي هو من يتصرف في مال الغير بغير إذن. ووجه ذلك أن الثالث ثمر هذا المال الذي عنده من الإبل والبقر والغنم حتى بلغ ما بلغ، وهذا التصرف منه تصرف إيش بغير إذن. إذن الفضولي هو الذي يتصرف في ملك غيره أو في مال غيره بغير إذن. وتصرف الفضولي لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن تدعو الضرورة إلى ذلك فتصرفه جائز بالاتفاق، كما لو مات رجل في بلد وليس له أحد من أقربائه، فحاز من حضره حاز ملكه وباعه للمصلحة، فلا حرج في ذلك. مثال ذلك إنسان مثلا في بلاد الغرب أو في أمريكا مات ولم يحضره إلا مسلم في تلك البلاد، فيجوز له أن يبيع ماله للمصلحة مثلا ويرسل ذلك إلى أهله أو يحفظه لأهله إلى حين معرفتهم. والحال الثاني أن لا تدعو الضرورة إلى ذلك، فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من منعه استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ومنهم من أجازه إذا أجازه من له الحق. ويدل على ذلك هذا الحديث، وكذلك أيضا حديث عروة البارقي حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاة، فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، مع أن هذا التصرف لم يؤذن له فيه ولكن أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة، وإن لبعضهم لمئة ألف، قال: ما تراه إلا نفسه. طيب، هذا الترجمة: باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره. فيها الترجمة أو الحديث فيه فضل من يؤجر نفسه ويحمل على ظهره ثم يتصدق به، ودل الحديث على أن أجرة الحمال، أي أن كون الإنسان يعمل حمالا لا بأس بذلك، وليس فيه عيب ولا منقصة، بل هو خير من سؤال الناس واستجدائهم. فكون الإنسان يعمل حمالا ليحصل رزقا فيكف وجهه عن السؤال، هذا عمل طيب، وهو من عمل الإنسان بيده. وفيه أيضا دليل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالصدقة انطلق أحدهم إلى السوق فيحامل، يعني يحمل على ظهره المتاع بالأجرة ثم يتصدق بهذه الأجرة، وهذا أفضل من أن يتصدق من مال حصل له بدون تعب. وفيه أيضا حث الإنسان على العمل وأن يعمل أي مهنة يجيدها ليكف وجهه عن السؤال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب أجر السمسرة. ولمر بن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، السمسرة أو السمسار هو الدلال والذي يبيع للناس بأجرة، هذا هو السمسار الذي يبيع للناس بأجرة، وقد يطلق على الوسيط بين البائع والمشتري. قال: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا، لأنه أجرة على عمل قام به. قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بيع هذا الثوب فما زاد على كذا فهو لك، كما لو قال: بيع هذا الثوب بمئة فما زاد فهو لك. فإذا باعه مثلا بمئة وعشرين يعطي صاحب الثوب مئة ويأخذ الباقي وهو عشرون، فهمتم؟ إذن لو قال شخص لآخر: خذ هذا الثوب أو هذه السيارة، خذ هذه السيارة بيعها بخمسين ألفا وما زاد على الخمسين فهو لك، فهذا جائز. فلو باعها مثلا بستين فالعشرة تكون له، ولكن هذا مشروط بما إذا كان صاحب السيارة يعلم القيم والأثمان، فإذا كان يظن أن هذه السيارة لا تبلغ 50 وهي في الواقع تبلغ 60 و70، فحينئذ يجب أن يعلمه وأن يخبره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال ابن سيرين: إذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد. المسلمون عند شروطهم، يعني الشروط الصحيحة، فإذا اشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا له فيه مصلحة ولم يكن هذا الشرط منافيا للعقد ولا لأصله، فإن المسلمين على شروطهم، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصله ووصفه، والشروط أوصاف في العقود. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت: يا ابن عباس، ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. طيب، هذا الحديث يقول نهى عن أن يتلقى الركبان، وقد سبق الكلام على تلقي الركبان، وهو أن يخرجوا إلى خارج البلد يتلقون الذين يجلبون السلع. قال: ولا يبيع حاضر لباد، البادي الذي يقدم إلى البلد ببيع سلعته فيبيعها لها الحاضر، لأن الحاضر يعلم قيم السلع. فالبادي مثلا معه سلعة يريد أن يبيعها بعشرة، لكن الحاضر يتلقاه وهو يعرف الأثمان فيبيعها على الناس، بدلا من عشرة يبيعها ب15. ولهذا جاء في تعليل ذلك: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. قلت: يا ابن عباس، ما قولك لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. إذن السمسار هو الدلال الذي يبيع بأجرة، وسواء كانت الأجرة مشاعة أم كانت معينة. مثال المشاعة أن يقول مثلا: بع هذه الأرض ولك 5% منها، أو 2.5% من القيمة من الثمن. وقد تكون معينة بأن يقول: بع هذه الأرض ولك 5000، كلها جائز. إذن الأجرة السمسار سواء كانت مشاعة بأن جعل له جزءا من ثمن المبيع الذي يتولى بيعه، أو كانت معينة فلا بأس بذلك. نعم، نعم. ها؟ لا يكون له سمسارا. ها؟ أيه الكلام عن السمسار، أجرة السمسار لها هنا المنع لأنه يبيع حاضر لباد، فدل هذا على جواز الأصل. واضح؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب قال: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا. قال وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. نعم، يقول: باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ يعني هل يجوز أن يؤجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب أو لا؟ والبخاري رحمه الله قال: باب هل، ولم يجزم بالحكم، والصواب جواز ذلك، وأن المسلم يجوز أن يكون أجيرا عند كافر سواء كان مشركا أم غير مشرك، ما لم يكن في ذلك إذلال وإهانة له، ولا سيما ما يتعلق بدينه. فأما ما سوى ذلك كأن يعمل عنده صانعا أو كاتبا أو ما أشبه ذلك، فالأصل هو الحل والجواز. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم 10، ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول: باب ما يعطى في الرقية. الرقية هي القراءة على المريض بآيات قرآنية أو تعوذات شرعية، هذه الرقية، القراءة على المريض بآيات قرآنية أو تعوذات شرعية. يقول: وقوله على أحياء العرب، على أحياء العرب، التقييد هنا بأحياء العرب ليس مؤثرا، فإذا رقى أحياء العرب أو أحياء العجم أو غيرهم فالكل على حد سواء، أفهمتم؟ وقوله: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، التقييد بأحياء العرب إنما هو واقعة عين، فليس مؤثرا في الحكم. قال: وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقية. قال: وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. هذا رأيه رحمه الله، والصواب أنه لا بأس أن يشترط، لأن المعلم للقرآن قد يحتاج إلى تفرغ، وقد لا يجد وقتا للكسب، فإذا قال مثلا: أعلمك كل سورة بكذا أو كل ساعة بكذا القرآن، فلا بأس بذلك لعموم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجرة المعلم، وهو كما قال. قال: وأعطى الحسن 10 دراهم، يعني أعطى المعلم. قال: ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. القسام هو الذي يقسم الأموال بين الناس، كأن يموت ميت مثلا ويطلبون منه أن يقسم الإرث بين الورثة، هذا هو القسام، فلا بأس أن يعطى الأجرة. ثم قال رحمه الله: وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، يعني الذي يعطي القاضي رشوة ويعطيه أجرا هذا هو السحت. والضابط في الرشوة هي دفع المال للتوصل إلى أمر باطل، أن يدفع المال إلى غيره للتوصل إلى أمر باطل، إما بإسقاط واجب أو باستحلال محرم. قال: وكانوا يعطون على الخرص، يعني خرص الثمار، فيأتون بشخص يقول اخرص هذه الثمار، والخرص مبني على الظن والتخمين، فلا بأس أن يأخذ أجرة على ذلك. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه، هذه القصة أن الصحابة رضي الله عنهم استضافوا أحياء العرب، استضافوا أو ذهبوا إلى حي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، مع أن الضيافة واجبة، فأخل أهل هذا الحي، أخلوا بالواجب. ثم قدر الله عز وجل أن لدغ سيدهم، فطلبوا من الصحابة من يرقي، فلم يقبلوا إلا بأجرة. لماذا؟ إنما قالوا ذلك لأنهم أخلوا بما يجب لهم من الضيافة، واشترطوا عليهم كما جاء في بعض الروايات قطيعا من الغنم. فانطلق أحدهم، أحد الصحابة، وظل ينفث ويقرأ سورة الفاتحة، فقام هذا الملدوق كأنما نشط من عقال، لأنه لما قرأ عليه سورة الفاتحة جعل هذا السم يسري في دمه ويخرج حتى قام كأنما نشد من عقال. وهذا يدل على أن الرقية مؤثرة، لكن يشترط لتأثيرها إخلاص القارئ وصدقه، إخلاص القارئ وصدقه، كما قال ابن القيم: السلاح بضاربه. فرجلان يقرآن الفاتحة، أحدهما تكون قراءته مؤثرة والآخر ليست مؤثرة، مع أن هذا قرآن وهذا قرآن، لأن الأول مثلا يقرأ بإخلاص وبصدق، والثاني يكون دون ذلك أو يقول أجرب ونحوه. ولا بد أيضا أن تكون الرقية على نفس المريض، على نفس المريض من نفث، كما يأتي إن شاء الله تعالى. ثم إنهم لما قام سيد القوم الذي تصالحوا عليه وكان قطيعا من الغنم، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك أنها رقية؟ فأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذا يدل على جواز أخذ الرقية، جواز أخذ الأجرة على الرقية، وفيه أيضا جواز أخذ الأجرة على التطبب، لأن الرقية نوع من التطبب، وفيه أيضا مشروعية الرقية. والرقية لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن ينفث على المريض نفثا مباشرا بأن يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين ثم ينفث، الرحمن الرحيم ثم ينفث، والنفث هو النفخ مع ريق خفيف، مع ريق خفيف، وهذا هو الذي جاءت به السنة. الصورة الثانية من صور الرقية أن يقرأ في ماء ثم يشربه المريض أو يصب عليه، وهذا قد جاء عن جماعة من السلف رحمهم الله. الصورة الثالثة أن يكتب قرآنا أو نحوه في إناء أو في ورقة ثم تغمس في ماء ثم يشربه المريض، وقد جاء ذلك عن الإمام أحمد وعن جماعة من أصحابه، وذكره ابن القيم، لكنه لم ترد به السنة، لم ترد به السنة الذي يسمى عند الناس العزائم، تعرفونها، يعني يكتب في ظروف أو فراخة في ورق آيات قرآنية بالزعفران ثم يغمسها ويشرب في ماء ويشرب الماء. هذا ذكره يعني بعض المتقدمين من أصحاب الإمام أحمد ومن التابعين، ولكنه لم ترد به السنة. السنة الذي وردت به هو النفث على المريض مباشرة. وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض الرقاة من كونه ينفث على المريض عبر أو يقرأ على المريض عبر الهاتف ونحو ذلك، أن هذا لا أصل له ولا تأثير له، وما يقال فيه أن من تأثير إنما هو أوهام وخيالات، أوهام وخيالات. وقد صدرت في ذلك فتوى في زمن سماحة الشيخ بن باز رحمه الله بأن هذا ليس له أصل، ليس له أصل. فالنفث أو الرقية هي النفث على المريض مباشرة، وأما ما يفعله بعض الرقاة بل بعض الجهلة من الرقاة من كونه يقرأ عبر الهاتف أو يفتح بث ويقرأ على المرضى، هذا ليس له أصل. بدل ما يفتح بث يشغل المريض مسجل ها ولا يتعب نفسه. نعم، لكن هذا من أقول الدجل يعني أخذ أموال الناس في الباطل. نعم. إيه هذا مشكلة، يعني المشكلة أن الغالب لا نقول الكل، لكن كثير ممن يعني يرقون الناس أو يمتهنون هذا الأمر يغلب عليهم الجهل، فإذا أتاهم الشخص مريضا قالوا فيه جن فيه عين، ما الذي يدرك أن فيه جن أو فيه عين؟ هذا أمر من أمور الغيب، أو يعطيهم مواد والبخر البيت، افتح الأبواب افتح الدرائج، كل هذا أيضا من الخزعبلات والخرافات. الرقية الشرعية هي أن ينفث على المريض نفثا مباشرا، أما بعضهم أن ينفث يجلس مثلا في عنده في صالة 100 واحد أو 150 وينفث جميعا، ها فهذا أيضا ليس له أصل. نعم. نعم. اي هذه وردت عن جماعه من السلف، وذكرها ابن القيم رحمه الله. يعني جائز. جائز اي نعم، تعسر عند تعسر الولاده. اي هذه رقية عند تعسر الولاده. نعم. كيف وهم؟ نعم وهم. الانسان اذا حصل له يعني توهم الشيء ينفعل مع هذا الشيء. أنا أذكر يعني يسجلونها أن رجلا أرسلته أمه اتصلت عليها امرأة وقالت إني مريضة وكذا وكذا، قالت سأحضر لك ماء زمزم إن شاء الله إذا أتيت من العمرة، فأحضرت ماء زمزم وأعطته لولدها ليذهب به إلى صاحبتها. الولد هذا ركب دراجة سيكل وضعه خلف، وأثناء المشي سقط وانسكب الماء كله راح، فتناول أقرب برادة، وجد برادة وعبى القارورة هذه ماء، ثم طرق الباب على هذه المرأة، السلام عليكم السلام، هذا من الوالدة تسلم عليك جزاك الله خير. بعد قليل نصف ساعة اتصلت المرأة هذه على تلك المرأة وقال جزاك الله عز وجل خيرا، من شربت هذا الماء والحمد لله أحسن، حسيت بتحسن، يعني شفت توهم، مع أن هذا الماء حقيقة ليس ماء زمزم. يفلل المشكلة الأوهام. ولذلك الأطباء أحيانا يأتيهم المريض ليس فيه شيء، يعرفون أنه لا شيء فيه، يعطونه علاجات ليس فيها مواد، يعني مجرد ما كأنها جص، فيأكلها ويتوهم إيش الشفاء. نعم. طيب نقف. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الذي فيه رمد، والمرمود والذي أصاب بالرمد يمنع من أكل التمر، ويمنع من أكل التمر، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، قال يا رسول الله أمضغه بالشق الآخر فأذن له. قال ابن القيم رحمه الله وهذا دليل على أن قوة طلب الإنسان ورغبته الشيء تذهب ما فيه من المضرة. نعم. فالمهم أن الأمور النفسية لها دور في مثل هذه الأمور. نعم. نعم تفضل. كيف؟ له إذا كان يعلم أنه عمله ابتغاء وجه الله عز وجل فلا حاجة، يقول اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن يتوسل إليك بالشيء الفلاني مثل صدقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، يتوسل بها، هذه ما يمكن تكون فيها رياء. نعم. إيه نعم، الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات. نعم. يقولون مثلا آية الكرسي تقيد الشياطين وصوت المعون تفرق الشياطين. إيه هذا آية الكرسي صحيح، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أما سورة الماعون ما لها أصل، ليس له أصل.